القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أصدقاء سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. الحقيقة أنه بيعز علي جدا في هذه السهرة أن أنعي رائد من رواد الحفاظ على التراث العربي الغنائي. رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة المطرب الكبير الأستاذ محسن فاروق. أستاذ محسن فاروق كان صديق صدوق للبرنامج، كان في أي وقت الحقيقة بنطلبه بيلبي الدعوة، خاصة مسابقة الصوت الذهبي التي تبناها وأخرج منها أصوات ذهبية كثيرة لم يبخل عليها بخبرته وتجربته. ساعدهم، عمل لهم حفلات وكان بيقدمهم وكان سعيد بيهم جدا. غير تجربته الثرية في الغناء والحفاظ على التراث العربي، كان ممكن يجري ورا الشهرة، لكن هو فضل انه يفضل حارس امين على تراث الغناء العربي. اشتهر بحب الاغنيات موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، والحقيقه ان كان بيقدمها باحساس خاص جدا. حفلاته في عيد ميلاد عبد الوهاب او ذكرى وفاته في الاوبرا كانت زي ما بيقولوا بلغه المسرح ارش كومبلي، كان دايما الناس بتستنى حفلاته. استاذ محسن فاروق رحمه الله كان صديق للبرنامج اكتر من لقاء كان لينا معاه. احنا هنقدم لكم في هذه السهرة مقتطفات من لقاءاته، وطبعا ده لا يوفي حقه، لكن في البداية يعني اسمحوا لي ان اقول ان محسن فاروق ولد في 15 يناير عام 1961، تتلمذ على يد المايسترو عبد الحليم نويرة مؤسس فرقة الموسيقى العربية، والمايسترو حسين جنيد قائد فرقة ام كلثوم، طبعا كان سوليست الفرقة الأول. واشتهر محسن فاروق زي ما قلت بأغنياته لمحمد عبد الوهاب وسيد درويش، شغل عدة مناصب إدارية آخرها مدير بيت الغناء العربي اللي كان بيمثله زي ما يكون كده ابن جميل له، وأخرج منها مسابقة الصوت الذهبي اللي كانت حائط الصد وبتخرج لنا أصوات ذهبية قدام البرامج والمسابقات اللي بتقدم على الفضائيات، والحقيقة ان كان بيخرج منها اصوات غير سليمة بالمرة. رحم الله المطرب الكبير استاذ محسن فاروق. نسمع له هذه الاغنية وبعدين نسمع مقتطفات من حواراته معنا. I'm not afraid. وصلك هاخده بيوصفه والصورة دي أنك مفرده وتمنى كل مقدعك وسهلا بالإذاعة، لأن ده أساسا ده بيتنا الأول. يعني أنا أول مرة يخرج صوتي إلى العالم كان من الإذاعة في عام 84 حفل شم النسيم، واللي قدمني فيه كان كبير المذيعين في مصر ورائد الإذاعة المصرية الفنان الكبير جلال معوض. فالإذاعة يعني ما نقدرش أبدا ننكر ثقلها ودورها الرائد على مستوى ليس مصر، ولكن كان دورها كان اكبر كتير طبعا من دلوقتي. احنا نتمنى طبعا الاذاعة ان تعود مرة اخرى معاك، احنا نتمنى وكذلك الاذاعات القديمة المحطات القديمة اللي انا دلوقتي انا ببحث عنها احيانا ما بلقاهاش. عايز اسمع صوت العرب والشرق الاوسط، برنامج العام، الإذاعات دي كان لها وقع في نفس المستمع المصري، خدت سنوات وسنوات كثيرة جدا. ويجب ان احنا نعي ان الإذاعة بتصل الى اماكن لا يصل فيها ارسال التلفزيون، في النجوع وفي الكفور وفي القرى، ومستوى الجمهور كمان بيهمنا. يعني انا لما الفلاح اللي قاعد في غيطه، العامل في مصنعه، العسكري اللي في موقعه، هو ده جمهور الإذاعة اللي احنا بنعتز بيه. كانت التسلية الوحيدة واحنا في الجيش على فكرة، كانت الراديو. مش معقول واحد واقف خدمة في الجيش وهو ماسك تلفزيون، يعني فهماني. ولكن دور الإذاعة المصرية يجب ان يتطور، ويجب ان تتفق الإذاعات والمحطات الكبيرة معا في وسيلة لدمج البرامج الكبيرة واخراج كنوز الإذاعة اللي موجودة اصبحت النهاردة على اليوتيوب وعلى المواقع الالكترونية، دون الاستفادة منها بشكل سليم به نقدر نوعي ونقوم من سلوكيات ومن مستوى الاستماع لدى المواطن المصري. والله احنا استاذ محسن فاروق، احنا لسه في البرنامج العام عندنا اكتر من برنامج بيقدم هذا التراث، في راديو صديقي وفي كنوز الاذاعه، لكن محتاجين اكتر، لكن ان شاء الله نقدم ده. كان ليا قلبي نسيته من يوم الناس وجافيته، فعني في الحلوه لقيته مرتاح وارتاح فيه. كان ليا قلبي نسيته من ظلم الناس وجافيته، فعنيك الحلوة لقيته ارتاح وارتاح فيه. كان أجمل يوم ما شكالي، قلبي من حبك ولا خالي. كان أجمل يوم ما شكالي، يوم ما شكالي. شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مدى. شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مدى. من يومها حبيت بكرة وشهور وانا بستنى. شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مدى. شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مدى. من يومها حبيت بكرة وشهور وانا بستنى. كان أجمل يوم يوم ما شكالي، قلبي من حبك وانا خالي. كان أجمل يوم يوم ما شكالي، يوم ما شكالي. الحقيقة يعني يعني صوت حضرتك يعني الشبح كمان الشكل والجسم والصوت فيه كتير قوي من عبد الوهاب، بس موسيقار الاجيال. بس حضرتك ليك شخصيتك برضه، لان في ناس بتقلد عبد الوهاب بنفس الدرجه، بس حضرتك ما بتغني بيبقى محسن فاروق بيغني يعني، وباين الحب لعبد الوهاب بس محسن فاروق بيغني. ما هو دي التاثر بالمدرسه. لا ما انا كنت هقول لحضرتك استاذ محسن فاروق، واحنا بنبحث في سر المغنى والمعنى، لماذا من وجهه نظر الناظر، لان مش اي حد يدرس، وانا قلت كده مش اي حد زي حضرتك يعلم اللي بعده، ايه الصوت والمغنى اللي بيعيش، ايه سماته، وليه صوت تاني برغم ان زي ما قلت حضرتك قوي لكن ما بيعيش او ما بيوصلش للناس، إيه لو احنا قلناها من وجهة نظر علمية مبسطة؟ نعم. ليه الاسباب؟ الصدق. الصدق مفيش صدق، بس حضرتك ما بيوصل لكيش ده لانه غير صادق. المايسترو سليم سحاب وكانوا عملوا استفتاء يعني، وكتبوا عن صفات صوتي يعني، فانه يعني قالوا بما معناه ان ان ان صوت محسن فاروق صوت وهابي خالص، ولكنه يؤدي محمد عبد الوهاب بعيدا كل البعد عن التقليد بصوت وشخصية محسن فاروق، وهذا الصوت يجب ان نحارب به المستوى الفاسد من الاصوات والذي اصبح سمة من سمات الاستماع. ده يعني ده كان يعني، طبعا ليس هذا هعتبره مدح يعني، لا ده توصيف علمي، ولكن ده توصيف الاساتذة الكبار، ده توصيف علمي فعلا، اللي اللي اللي كتبوا عن عن عن صوتي. الصدق شيء هام جدا، ويجب ان يعي الفنان المطرب او المؤدي او الملقي اللي هو الاستاذ المحاضر انه اذا اراد ان يصل برسالته يجب ان يكون مقتنع تماما بما يؤدي. فهماني؟ يعني ما ينفعش ان انا القي بنصائح وانا مش مقتنع بيها، هتخرج حضرتك بارده برود الثلج، ولا تصل الى المنزل. لن تصل الى اي مش لن تصل الى اكثر مما سامعه بس، وتعود مرة أخرى كأنها مردود صوت في مكان صوت. بالضبط. أنا والعزب وهواك عايشين لبعضينا، أنا والعزب وهواك عايشين لبعضينا، أفرد وفي فضلت آسي وقلت غني وياك يا آسي بعدت عني وفضلت آسي واحضر شباب والوقت فاضي صابر وبستنى والصبر مش لينا واحضر شباب والوقت فاضي صابر وبستنى والصبر مش لينا اخرتها ايه ويا اخرتها ايه ويا لو انا مع الاستاذ محسن فاروق انا عارفه ان ده شيء صعب بس عايزه اسمع حاجه لعبد الوهاب من حضرتك دلوقتي ممكن تسمح لي بده؟ انا بتعجبني جمله جدا في القصيده الشهيده عند عبد الوهاب التي لم تشتهر اسمها مقادير من جفنيك حولنا حالي. القصيده دي بعد عبد الوهاب ما عملها احدهم احضر الكلمات واعطاها لام كلثوم وام كلثوم اعطتها لرياض الصنباطي وتم تلحين القصيدة من رياض الصنباطي وأم كلثوم. خرجت قصيدة محمد عبد الوهاب قبلها فسحب رياض الصنباطي التسجيل هو أم كلثوم احتراما مش احتراما بس تقديرا لما قدمه عبد الوهاب. هو بعد الاستماع الى ما قدمه عبد الوهاب مفيش تراجعت أم كلثوم على طول ورياض الصنباطي عن تقديم القصيدة ولكن فيها جملة انا شايف ان هي الجملة دي مش غزالية بس لا هي دي جملة تصوفية تتحدث او فيها المعنى الخالد ان الانسان زائل بيقول فيها وهي على فكرة كلمات امير شعراء احمد شوقي وألبثني ثوب الظلام فلبسته فأحبب به ثوبا وإن ضم باليا وألبثني ثوب الظلام فلبسته فأحبب به ثوبا وإن ضم باليا وما الحب إلا طاعة وتجاوب وإن نوعوا أوصافا والمعاني. الله الله الله يا أستاذ محسن مطربنا الكبير أستاذ محسن فاروق هل هناك عامل تاني من العوامل التي نقدر نقول عليها من أسرار المغنى الذي يعيش بعد الصدق؟ طبعا الصدق كده يبقى أعلى حاجة الإخلاص كمان على فكرة كلها معاني للحياة بصفة عامة الإخلاص في العمل بالظبط إذا لم تحبي ما تتعلمي لن تتعلمي ما تحبي هل هو المقولة دي فعلا فهماني مثلما يجب أن تعملي ما تحبي فتحبي ما تعملي هكذا الحياة هكذا معاني ولكن في ناس كتيرة بتجد أن الطرب أو الغناء مهنة سهلة لا هي ليست مهنة سهلة الدليل على كده على أن أنني صادق أن حفلاتي كما قلت لا يحضرها سوى الصفوة يأتون على فكرة من العام إلى العام أنا ما بعملش حفلات كتير في الأوبرا خالص وما يهمنيش ده لا بس في مهرجان الموسيقى العربية بس حفلات حضرتك بتبقى من الحفلات فعلا اللي عليها إقبال كبير ما هو ده من فضل الله أنا أقدم سوليستي في الأوبرا وأقدم مطرب في الموسيقى العربية على الإطلاق طبعا وهذا المهرجان اتعمل خصيصا للاحتفال بفرقة الموسيقى العربية اللي انشأتها الدولة في نوفمبر 1967 بغرض سياسي وليس فني، وهذا الكلام على مسؤوليتي الى وزير الثقافة. فرقة الموسيقى العربية سيادة الوزير بتعامل معاملة مهينة، اذا ما تدخلتش هنطلب التدخل من السيد رئيس الجمهورية لانه يحمي كرامة كل المصريين. وهذه الفرقة تم تأسيسها بقرار جمهوري من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لهدف سياسي وليس فني، ولكنه من داخله يحمل عبق الفهم للثقافة اللي بيستخدمها جمال عبد الناصر. لا، ده كان لهدف كان اكبر من كده، الناس ما تعرفوش ان اسرائيل اسست في هذه الفترة اول فرقة للغناء العربي اسمها فرقة الموسيقى العربية بأورشليم القدس، ما زالت حتى هذه اللحظة بتبث برامجها من خلال إذاعة إسرائيل. أنا آسف، إحنا نقدم الجديد بس لا ننسى القديم، ما ننساش كمان إن إحنا المدرسة الرائدة، إحنا المدرسة الأساسية، إحنا المدرسة المصرية. سيادة الوزير، سوريا ما بقى خلاص مفيش، تونس عندها مشاكل، الجزائر فقدت كتير، احنا مصر ما زالت موجودة ولديها المدارس الاساسية نهتم بيها، علشان هيبقى ده منها، هتبقى ده النبع اللي هناخد منه نعود الى سوريا ان شاء الله ان شاء الله، والى تونس والى المغرب والى الجزائر والى العالم. فرقة الموسيقى العربية دي قيمة هامة جدا لا تقل في قيمتها عن وزارة الثقافة كلها. اكيد، لان فعلا كمان انا عايز اقول ان مهرجان الموسيقى العربية وفرقة الموسيقى العربية بالذات كانت وسيلة مهمة جدا من وسائل السياحة العربية لمصر. طبعا يعني كان الدخل سياحة المهرجان. انا طبعا يعني الكلام ده انا شفته بنفسي بعد زيارة او بعد معاهدة كامب ديفيد. خد بالك ان السياسة دايما معانا، طبعا السياسة والسياسيين. السادات طلب من المرحوم عبد الحليم نويرة، وهو كانوا نسايب، كان عبد الحليم نويرة كان متزوج من السيدة سكينة السادات ربنا يديلها الصحة. طلب من المرحوم عبد الحليم نويرة انه يروح معاهم الى اسرائيل، وبالفعل سافرت فرقة الموسيقى العربية واقامت مجموعة من الحفلات في القدس الشريف. بعد ما توفى نويرة وتوفي السادات، فضلت الرحلات السياحية من العالم لفرقة الموسيقى العربية. الحلوة دايم شفاكة شطري فاكة ولا في البساتين، الحلوة دي شفاكة الله يحرص الله يحرص الله زيت الحلوين. الحلوة دايم شفاكة شطري فاكة ولا في البساتين، الحلوة دي هي دي فعلا مطربنا الكبير استاذ محسن فاروق، وحضرتك بتدرس يعني يمكن قريب قوي لعبد الوهاب، بس برضو من الاجيال اللي بعد عبد الوهاب في ناس تأثروا بيه حتى لو خدوا خط تاني. محمد فوزي برضو من الناس اللي أثروا الموسيقى العربية، وفي نفس الوقت خد خط لغاية دلوقتي يمكن المطربين الجداد بيحاولوا يقلدوه بس ما بيوصلوش له عشان دمه خفيف. هو خط بتاعه دمه خفيف وهو صادق جدا. انا من الناس يعني انا من المعجبين طبعا بشخصيته الفنية الفريدة، وهقول لك ايه تفكيره اللي كان صادق ليه لعصره، علاوة على انه كان عنده نفس التفكير، خدي بالك، بتاع مدرسة محمد عبد الوهاب، المدرسة الانتاجية، وان احنا لابد ان يكون لدينا صناعة للموسيقى. عشان كده هو انشأ اول شركة اسطوانات في الشرق الاوسط كانت باسم محمد فوزي، واللي للاسف بعد كده تم تأميمها. ودي كانت يعني اسباب اللي زعلوا. لا يعني هذا يعني مش هنقول سبب الوفاة لكن زعلوا ربنا عز وجل يعني قال خلقنا كل شيء بقدر يعني بقدر. فهو ده قدره. ولكن محمد فوزي من الاصوات الناعمة خدي بالك ولكنها ليست سهلة. من قد ايه كنا هنا، من شهر فات ولا سنة، ايام ما كنا البعضنا رسالة الغناء الأصيل من جيل لجيل دي مش مهمة سهلة ومش أي حد يقدر يقوم عليها. يعني في واحد يغني كويس قوي لكن لما يجي يقدم نصيحة لحد أصغر منه مش بيعرف ما بيخرجش. مهنة مهنة. ما هو ده التدريس ده مهنة ورسالة وموهبة طبعا. مش أي في كتير جدا من الفنانين والمطربين ولكن لا يقوموا على خدمة فن التدريس أو التدريب، وخصوصا ان الغناء العربي بيحتاج الى نوع خاص من التدريب والتدريس. بمعنى يا فندم؟ بمعنى اني ليس كالغناء العادي. الغناء العربي بيتبع اساليب كلاسيكية قديمة جدا، وهي طريقة التدريب عن طريق النقل من الاستاذ والمحفظ الى المستفيد او المتدرب زي القرآن الكريم كده. هو هي دي المدرسة القديمة. بالظبط. هي دي المدرسة الحبرتك القديمة انك لابد من ان يكون يبقى بشكل مباشر ما بين الطالب والمتعلم. ودي بتحتاج طبعا ساعات وبتحتاج حرفة شديدة في كيفية تعليم المستفيد او المتدرب على فنون غناء الصوت. يعني زي ما بنشوف كده في الافلام حكاية السولفيج وحد يفضل يعني انا اعمل ده برضو بتعمل. لابد من التدريب الصوت بالتقنيات الغربية برضو. لازم لابد منها. وعلى فكرة ده مش موجود من النهاردة، ده موجود من اكتر من 100 عام. كان عبد الوهاب وكانت ام كلثوم، كل الناس دي مروا بهذه التجارب، لان كان موجود في مصر اساتذه للغناء الغربي في مصر. كانت الاوبرا موجوده، الاوبرا معموله سنه 1856 وبيتدربوا على اساتذه، يعني زي ما بيقولوا كده دروس خصوصيه. يعني انا متاكد من المعلومه دي طبعا، ان ام كلثوم كانت في نهايه حياتها كانت بتقوم بتدريب صوتها عن طريق مدام رقي. مدام رطل طبعا مدام رطل معروفة يعني، يعني ده كنوع من انواع الحماية للصوت. لما حست انها ممكن تكبر مثلا كوكب الشعر من كرسوم وصوتها يخس شوية، برغم ان اخر اغنية ليها حكم علينا الهوى كان صوتها قوي برضه. لا هي مش موضوع قوة ومش موضوع ضعف، ولكن كيف تحفظي للصوت طريق الصوت هو ده. انما هو الصوت لابد ان هو بينزوي كل ما بيكبر العمر. الصوت بينزل بيفقد من درجاته اللامعة في المناطق العليا ويزداد ثقل في القرار. بالضبط بالتمام. ولكن ام كلثوم حالة تعتبر ايضا حالة نادرة. بيت الغناء العربي كيف انشئ، مكانه فين، الغرض منه ايه، والاصوات اللي طلعت. احنا خرجنا في حدود 3 دفعات فقط من الاصوات، والسنة دي دخلت الدفعة الرابعة. احنا ابتدينا من للأسف كانت في ظروف سيئة جدا، ما 3 دفعات كده بأثناء الثورة. يعني أثناء الثورة بالضبط 2011 احنا افتتحنا شهر 8. وكان قصر الامير المكان بتاعه بيقع في المنطقة الاثرية امام مجموعة السلطان قلاوون بشارع المعز لدين الله الفاطمي، واسمه قصر الامير باش تاك الناصري. ويعتبر قطعة من اهم القطع الاثرية اللي موجودة في منطقة الجمالية والقاهرة التاريخية كلها، وبيحوي مسرح ضخم كبير جدا، يعتبر اقدم مسرح في العالم كله. القصر نفسه مش انتوا اللي عملتوه يعني القصر يحتوي؟ لا هو في ده حضرتك في قاعة اسمها قاعة الحفلات الكبرى. ده حلوة، ده يعني معلومة حلوة جدا. احنا خدنا المكان كده زي ما هو، انا عملت ستيج بس. انما هو كان بيستخدم في الحفلات لاقامة الحفلات الملكية من عمر 760 سنة. عمره 760 سنة كما هو على حالته لم تتغير. مش عارف اوصف لك ازاي انبهار الفنانين الاجانب اللي بيقولي في الزيارات من ايطاليا ومن المجر ومن كندا، وكان عندي من فنلندا. فنلندا الجسر المصري الفنلندي كانوا عندي موجودين، مخرجة اوبرا وفي مايسترو وبعض مطربين الاوبرا العالميين المصنفين عالميا جم زيارة. ولما دخلوا المكان جالهم حالة من الانبهار. والحاجة الغريبة انا مش عارف المسؤولين عندنا في مصر يعني ما بيجيلهمش حالة الانبهار دي ليه، مش فاهم يعني هم يعني مش قادرين يعوا قد ايه قيمة مصر وعظمة مصر. يعني انا متأسف يعني الظاهر ان احنا محتاجين ان احنا كل فترة كده نفوق ونفهم. احنا لازم نفهم ان ده ثروة قومية للاجيال اللي جاية. العربيات اللي بتدخل بتؤدي الى التلوث علاوة على الازعاج. ازازات كمان المبنى طبعا. المكان ده معمول علشان يكون ممشى الدولة عملته، وخلي بالك الظاهر ان احنا لازم احنا ندفع من دمنا ومن ضرائبنا. الشارع ده كله معمول كله معظمه منح من الخارج. قصر الامير باشتاك ده اللي عمله وعمل ترميمه بعد الزلزال الرهيب اللي كان في مصر المانيا. ايها النايم في دنيا الخيال، تذكر العهد وماضي الصفحات.